بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أمتة يومئذ الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.